من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. إذا مر يوم ولم أتذكر به أقول صباحك سكر، صباحك سكر، صباحك سكر. أهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء المتجدد دائما، معك اليوم منى خليل. واليوم نستمع إلى مجموعة من الفقرات المنوعة. اليوم عزيزتي المستمعة نستمع إلى مجموعة من الفقرات المنوعة ونبدأ بكلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية وعلى الشعب المصري بأكمله. النهاردة هنتكلم على فضيلة التسامح. التسامح دي فضيلة بيمنحها ربنا لبعض عباده، بس بداية التسامح لازم يكون مسامحة للنفس وعدم القصف عليها وإمهالها فرصة جديدة. بعد كده بتيجي القدرة على مسامحة الآخرين، بس القدرة دي محتاجة قوة داخلية كبيرة قوي لاستيعاب أخطاء الآخرين والتغاضي عنها. مش بس كده، لا، والعفو عنها كمان. مفتاح التسامح بيبقى في الشك ان الاخر ربما يكون على حق. التسامح دي نعمة كبيرة على الشخص المتسامح قبل ما تبقى على الشخص المخطئ، لانها بتوصله لحالة سلام نفسي، حالة صفاء مع الروح. حالة تسامح على الغل والحقد والانتقام اللي ممكن يحوله اطيب انسان لطاغيه. احنا بنسامح مش عشان الناس هم اللي يستحقوا المسامحة، لكن احنا اللي نستحق السلام الداخلي. التسامح مش ضعف، ده منتهى القوة، قوة للعفو عند المقدرة وبذل الجهد عند عدم المقدرة على العفو. التسامح ده عملية استشفاء للروح. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا رب ارفع عنا البلا والوبا يا رب. جرى ايه نحمده؟ ما جراش يا ست سوسو، ايه اللي جرى يعني؟ انا كل ما اكون داخله اسمعك بتدعي نفس الدعاء. ايوه دي اخر مره حتزاري. حلوه قوي الدعاء ده يا نحمده. ده انا هرياها في الطلعه والدخله، كل لما اشوفها داخله اقول وهي ايه على اخرها مفروسه ومضغاط. خليها تتفلق. بس انا الصراحه زعلانه من نفسي قوي يا ست دنيا. ليه بس يا نحمده؟ عشان يعني قلت لك اللي سوسو قالته على الباشمهندس عزمي. يعني انت كان لازم تقولي لي طبعا. ايوه بس كده انا يعني السبب في اللي حصل ما بينكم يعني. لا لا لا ولا يهمك، ما تشغليش بالك. ازاي بس؟ ده انت حبيبتي يا ست دنيا. وانت كمان يا نحمده، اطمني اطمني. الشنطة يا دنيا. مالها الشنطة يا عم عزمي؟ شنطتي فين؟ ما تدور عليها في الأوضة الصغيرة. وإيه اللي وديها الأوضة الصغيرة؟ أنا كنت بوضب هنا. في إيه يا عزمي؟ لا مفيش، أنا بحسبك حضرتها لي يعني كراجل مسافر. طب وليه يعني أحضرها لك؟ ما تحضرها لنفسك. أحضرها أحضرها يا دنيا، وماله؟ حكم القوي على الضعيف. أنت إيه اللي غيرك يا بنت الحلال؟ أنا ما تغيرتش ولا حاجة. يلا حضر شنطتك بقى بنفسك. ليه كده؟ ليه كده؟ علشان ما افتكرش سفرياتك وغيابك. سفرياتي؟ ده شغلي، شغل اللي بناكل منه عيش وفاتحين بالبيت، ولا هتفضلي كده على طول؟ والبخيرة برضو المرة دي ما فيهاش كابينة فاضية. لا ما فيهاش، والرحلة قريبة لبنان. اسبوع في البحر وثلاث ايام في بيروت واسبوع عودة. الله الله الله، ده انت عارفة كل حاجة كأنك سائلة يعني، ولا المتابعة بدأت بدري؟ على العموم هكلمك اول ما هنوصل هناك، هكلمك. ربنا معاك، ربنا معاك يا عزمي. غريبة، هو من ناحية وهي من ناحية تانية. المهندس عزمي نزل يا حامد، ركب عربيته ومع شنطته، والست دنيا معها شنطة وأخد التاكسي. لا فهمت أنا كده، فهمت وارتحت. تلاقيها رايحة تقعد عند أبوها لغاية ما جوزها يرجع من السفر. ألو ألو، أيوة يا دنيا يا حياتي، يا دنيا يا حياتي، أنا بكلمك من المينا، والبخيرة هتتحرك بعد دقايق. ما أنا عارفة يا عزمي. إيه ده؟ صوتك قريب خالص. ما أنا واقفة وراك يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه ده إيه ده يا دنيا؟ حجزت على حساب يا عزمي. برضو؟ ما هو لو كان في كابينة فاضية كنت جبتك معايا. وانا مصدقاك، لان الكابينة اللي حجزتها كانت اخر كابينة فاضية. والله انا يعني مش عارف، يعني ما مش عارف ايه بس يا عزمي، مش عارف ازعل، مش عارف يعني، مش فاهم انك عملتيها كده من غير ما تقوليلي والله افرح ولا ازعل لانك معايا. المهم يا حبيبي في الاخر بصراحة يعني افرح طبعا اكيد، مش كده ولا ازعل؟ المفروض انا مش عارف، ما بفهمش. وخليني اقول للمطعم والخدمة الغرف ان حرم المصون معايا على المركب. حبيبي عزمي، حبيبي والله. هكلم الدكتور دلوقتي. من وقت لآخر عزيزتي المستمعة، نقدم لك صورة من الصور النسائية المشرقة، واليوم أقدم لك هذه الصورة. معي ومعكم الأستاذة مجدة الخواجة، نائب رئيس اتحاد المرأة العربية وعضو مجلس إدارة اتحاد نساء مصر. أهلا بيك معنا. أهلا وسهلا يا فندم. والحقيقة لما بقول صورة مشرقة، هي رحلة استغرقت يمكن سنوات كثيرة جدا، سواء في العمل الأكاديمي أو في العمل العام خدمة المجتمع. صورة مشرقة ابتدت من البنوتة الصغيرة اللي يعني تزوجت وهي في ثانوية عامة من محافظة الغربية. أيوة فندم. وأصرت إن هي تكمل تعليمي. طبعا دخلت كلية تربية قسم كيمياء وفيزياء، وطبعا هذا القسم الشاقي جدا في السكاشن، وخاصة حرف الميم بيكون متأخر جدا في السكاشن، فوجدت صعوبات كثيرة، ولكن الإصرار والعزيمة خلوني طبعا، ووقوف زوجي جنبي وورايا دائما خلوني طبعا كملت، وخدت دراسات سنتين بعد ما خلصت البكالوريوس، وبديت حياتي العامة بعد كده. بعد ما خلصت وبقيت مدرسة، بديت حياتي العامة وحياتي الاجتماعية في المجتمع، بديت أدي دوري في المجتمع. في وقت يمكن كان في محافظة الغربية، مش تحديدا ولكن يعني كتير من المحافظات كان بيصعب العمل الاجتماعي. بالضبط، طبعا كان لسه العمل الاجتماعي ما ازدهرش زي الأيام دي، فكان صعب جدا. ولكن هي لما يكون الإنسان حبيب شيء أو عاشق شيء، فبالتالي بيزلل أي عقبة تقابله في الطريق. بصي حضرتك، يعني من الجملتين البسط دول قدرت استشف شعار حضرتك في الحياة، التحدي والإرادة. أنا سمعتها جملة من حد الله يرحمه توفى، قال لي أول ما دخلت الجامعة، قال لي لو قدرت تاخدي الأربع في السنين في ثلاث سنين يبقى شيء كويس جدا. الجملة دي بترن في دماغي، إن أنا كنت مصممة إن أنا أخلص الجامعة في أربع سنين، ما يزيدش عن أربع سنين، والحمد لله خلصتهم وخدت دراسات سنتين بعدهم. وكان ممكن تكتفي بهذا، لكن كونك ان انت كمان تقتحمي العمل الاجتماعي ده شيء برضو يحسب ليكي. يعني هو العمل الاجتماعي يعني زي ما بيقولوا شيء في الدم، ان انت تحب تخدم الناس، تحب تساعد الناس، تقف جنبهم لو حد عنده مشكله تسنده. هي بدات بكده. بعد كده طبعا بديت اعمل التنشئه بقى يا استاذه مجده. الوالده يعني كانت دايما تحب تساعد الناس، ولو في حد عنده مشكله تجري معاه وتروح وتيجي، فبالتالي اخذت هذه الصفه منها. بديت بقى امشي في الطريق الشرعي، ان انا عملت جمعيه منتدى المراه للتوعيه وحقوق الانسان، ومن خلال الجمعيه طبعا بديت رشحت نفسي للاتحاد الاقليمي للجمعيات على مستوى المحافظه، والحمد لله اخذت منصب نائب رئيس الاتحاد الاقليمي دورتين ورا بعض. ده طبعا بيوسع الافق وبيوسع المجالات وبيوسع معارفك بالناس وبيوسع الدائره اللي انت بتعيشي فيها، فبالتالي بدات الدائره توسع شويه بشويه.

المؤسسة التعليمية، كل واحد فينا له مسؤولية، المدرس له مسؤولية، ومدير المدرسة له مسؤولية، والطالب أيضا له مسؤولية، ثم نخرج إلى دائرة العمل والمسؤولية الكبرى، ثم بعد ذلك تجاه المجتمع ككل. تحمل المسؤولية والشعور بالمسؤولية يبدأ منذ الصغر. ده بالتأكيد. يعني أنا لو عودت إن ابني يتحمل مسؤولية أي تصرف بيعمله، بس أنا لازم أكون يعني مدياله كل القيم وكل المبادئ اللي بيمشي عليها، وبعد كده يعني أترك له حرية التصرف في إطار مسؤول. ده هيخلق في شخصيته منذ الصغر إن هو يكون متحمل المسؤولية. بمعنى إيه؟ إن مثلا لو الأخ الكبير يكون مسؤول عن أخوه الصغير، يعني برضو لأن كل واحد له واجبات، عليه واجبات، في مقابل ده له حقوق على الأسرة أيضا. يعني مش ممكن، عارفة يا أستاذة هبة، اللي بيحصل في المجتمع دلوقتي إن كل واحد يتخلى عن مسؤوليته لأنه ما تعودش إنه يتحمل المسؤولية. يعني لما نقول إن في أب تخلى عن أبنائه أو أم أهملت في أبنائها، لأن منذ الصغر ما كانش فيه تنشئة على تحمل المسؤولية. وبالتالي ما هو أنا علشان أكون مسؤول أنا بقى أدي واجبي، وفي هذا المقابل أنا لي حقوق أيضا عند الآخر، لأن هلاقي إن في دايرة من المسؤولية، من المسؤوليات بتتوزع في جزء منها حقوقي وجزء منها واجباتي. مش بس كده، ده أنا عندي إن الإحساس بالمواطنة علشان أكون مواطن، المواطنة دي برضو حقوق وواجبات. إذن هي تلتقي في إطار المسؤولية. إحنا محتاجين إن كل واحد فينا يشعر بأنه مسؤول في مكانه، مسؤول تجاه أسرته، مسؤول تجاه أصدقائه، مسؤول في دائرة عمله، لأن ده الحقيقة اللي هيخلي المجتمع في حالة من حالات الانضباط. أكيد يا دكتورة نسرين، زي ما حضرتك ذكرتي، لو كل فرد من أفراد الأسرة قام بالدور المطلوب منه على أكمل وجه، هي دائرة متصلة، كل فرد يقوم بالواجب المطلوب منه ويحصل على الحقوق التي له. بالضبط بالضبط. يعني في مقابل إنه هو يؤدي الواجب هو يحصل على حق. دكتورة نسرين، يعني اتفقنا أنه منذ الصغر على الأسرة أن تقوم بتربية الأبناء على تحمل المسؤولية، ولكن نجد بعض الفروق الفردية حتى بين الأبناء. هناك من يتحمل المسؤولية ويهتم، وهناك من لا يرغب في ذلك ويفضل أن يعيش الحياة لنفسه فقط. هي الحقيقة هو شعور بينمو مع الصغر. يعني لو هو تعود من الأول إن هو غير مسؤول، وإن هو لو في المقابل إن هو تخلى عن مسؤولية يكون هناك، أو عن واجباته يكون هناك تخلي عن حق من حقوقه أيضا. يعني هي المسألة نوع من التربية المستمرة وعملية مستمرة في إطار تنامي للمسؤوليات وفقا للمرحلة العمرية. أعتقد إنها بيبقى فيها نوع من التدريب، وتدريب علشان يعني أحصل على حقي لابد وأن أؤدي واجبي. نبدأ في أي مرحلة عمرية دكتورة نسرين؟ والله هي بتبدأ من، يعني أنا عايزة أقولك إن الولاد الصغيرين بيبقى عندهم ذكاء فطري وقادرين على التفرقة إذا ما تم التوجيه. يعني إن هو في إطار إن هو يكون ملتزم مثلا بأنه يحافظ على نظام البيت، في إطار إن هو يحافظ على مذاكرته، في إطار إن هو بيحافظ على نظافة يعني أشياءه، دي كلها تدريبات وكلها أطر تنمي المسؤولية في نفس الإنسان. ومن ذكريات البرنامج الدرامية أقدم لك الآن الصح صح والغلط مرفوع. من النعم اللي ربنا أنعم علينا بيها الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ في المواسم والأعياد والعطلات وأوقات الفراغ. كتير من الأسر المصرية بتقضي أوقات سعيدة في الأماكن دي علشان تحس بالراحة والهدوء، لكن البعض سلوكهم غير سوي بيسببوا أضرار للغير وللمكان نفسه. أنا مش عارف الولاد اللي هناك دول ولاد مين ومين المسؤول عنهم. وانت مالك يا أخويا بيهم؟ دول أولادي، عايز منهم حاجة؟ ولادك وسايباهم من ساعة ما دخلوا الجنينة بالشكل ده؟ يا لطيف يا لطيف. أنا مش عارفة مالك ومالهم يا محترم. أنا جايباهم الجنينة يلعبوا ولا أحبس حريتهم؟ هي حريتهم إنهم يعتدوا على أولاد الغير، وحضرتك شايفاهم وسكتة؟ ومين اللي قالك إن أنا سكتة؟ دول قولي يشتكولي من الأولاد اللي هناك دول، عشان هم اللي بدأوا يضربوهم. قلت لهم روحوا خدوا حقكم بإيديكم، إما لإيه؟ أولادي اللي يرشوهم بالمية يرشوا بالنار. بصراحة شقاوة ولادك هي اللي عملت كل المشاكل دي. ياريت تخليهم جنبك وبلاش تخليهم يعتدوا على أولاد الغير، عشان الوقت اللي نقضيه هنا نقضيه في هدوء. دول عيال يا محترم، عيال، وإذا كانوا تخانقوا مع بعض هيصطلحوا، وانا ما اقدرش امنحهم من اللعب. امال انا جايبهم الجنينه ليه؟ خليهم يجروا ياخدوا راحتهم. يا خساره يا خساره. شايفه الزرع اللي كسروه ولا الزهور اللي قطفوها؟ قول لي جرى ايه يا استاذ؟ مره زعلان عشان الاولاد اللي ضربوا الاولاد مع انهم مش اولادك، ومره زعلان على الجنينه. ما تكونش دي جنينه حضرتك ولا ايه؟ ولا تكونش جاي تعلمنا الذوق؟ ايه الحكاية يا ناس؟ مفيش حد يرد عليه؟ انا بقى اللي هرد عليكي انتي مش عليه. المفروض على كل ام تعلم اولادها الذوق في التعامل مع الغير وفي التعامل مع الاشياء والمكان العام. لازم كلنا تكون قلوبنا عليه ونحافظ عليه علشان يبقى لنا والاولادنا في احسن صورة. ومن الذوق نتعامل دايما باسلوب حضاري. وفي النهاية نقول الصح صح والغلط مرفوض. صحي ومفيد مع دكتورة سارة سامي إخصائية السمنة والنحافة. الحقيقة الأكلات اللي هي الطبيعية اللي خارجة من الأرض كده، الزرع اللي خارج من الأرض، عمره ما بيبقى فيه أي ضرر. الضرر بيجي نتيجة طريقة تحضير الأكل نفسه. يعني أنا دلوقتي عندي مثلا، لو هنتكلم عن السبانخ، دي من الأكلات الجميلة جدا والحارقة للدهون بصورة كويسة، هي والأرنبيط مثلا بيحرقوا بصورة كويسة وقوية جدا. لكن طبعا أنا عندي السبانخ لما باجي أعملها بالطريقة بتاعت الطبخ العادية بتاعتنا بيكون فيها طبعا تسبيك كتير وبيبقى فيها كمان دهون كتيرة قوي، ده بيساعد إنها بتعلي معايا سعرات الحرارية كتير. لكن السبانخ في حد ذاتها هي من الأكلات الرائعة والممتازة. كمان الكلام ده بينطبق مثلا على الأرنبيط. الأرنبيط من الحاجات اللي ممكن تتعمل برضو بطريقة تحضير، يتخليها بالنسبة لي حارقة للدهون جدا، وبتساعدني ان انا دايما اكون فات وقادرة ان انا ما دخلش سعرات حرارية ملهاش لازمة في جسمي، يا اما اعملها بطريقة بتكون مليانة سعرات حرارية وافقد بيها القيمة الغذائية بتاعت الارنبيط. فهي طريقة الاعداد هي اللي بتعتمد بعد كده على انها تخلي الاكل بتاعي يا اما بيكون مفيد بالنسبة لي جدا جدا، يا اما بيكون بالنسبة لي مصدر لان هو يدخل لي اكسترا كالوريز ودهون كتير، خلي دايما في تراكم للدهون في جسمي. يعني لو احنا قلنا ان السبانخ دي ممكن تتعمل مثلا انها يدوب بس تاخد شوح في زيت نباتي خفيف للنار، وبيتحط عليها مثلا لو هنحط صلصة طماطم بس من غير طبعا دهون، وتتحط عليها شوربة بس ممنوع منها الدسم، كده هتكون طبعا اتعملت ني في ني، وفي نفس الوقت بقى صحية جدا وقدرت ان انا احتفظ فيها بكل الفوائد بتاعتها من غير ما ادخل جسمي دهون زيادة. كمان الارنب خضار مع جزر من الاكلات العبقرية جدا والجميلة، طعمه حلو قوي الولاد بيحبوه، وكمان من غير ما احطه بقى في دهون وفي زيوت كتير قوي يزود لي طبعا الدهون جوه جسمي. تمام. في كمان لو هنتكلم عن حمص الشام، من الحاجات الجميله قوي اللي بيقدر ان هو نستعمله كوجبه، يعني ممكن حمص الشام يتعمل في البيت، يبتدي ان احنا طبعا ننقعه علشان كل السموم اللي موجوده في القشره بتاعته، لان قشرته بيبقى فيها ماده اسمها الافلاتوكسنز. 8 ساعات نقع بالظبط، يعني ليله كامله هيتنقع فيها، وبعد كده هنغير الميه بتاعته ونبتدي ان احنا نحط ميه جديده ونبتدي ان احنا نسلقه. بعد السلق بتاعه نحط عليه شويه توابل، اهمها الشطه. الشطه من الحاجات الحريقه للدهون جدا، وعلى فكره في ناس كتير بتقول ان الشطه بتعمل التهابات في المعده وبتزودها. لا، الشطه مش بتعمل يعني اي التهابات، هي بريئه تماما من الاتهام ده. لكن ممكن تكون في حالات صحيه ثانيه طبعا ممنوع عليها الشطه، احنا مش هنستعملها معاها. انا بتكلم عن اللي هي الشخصيات الطبيعيه او اللي هو الانسان الطبيعي. الانسان الطبيعي يقدر ان هو يستعمل الشطه بصوره عاديه جدا، مفيش مشكله فيها، هي حريقه للدهون بصوره كويسه، بتدفي كمان الجسم لانها بتعمل فازو دايليتور، او ان هي بتخلي الاوعيه الدمويه بتاعه الجسم تبتدي ان هي تتوسع اكتر، فده معناه امداد دموي اكتر لكل الجسم، بتنشط الدوره الدمويه. تنشيط الدوره الدمويه ده معناه ان بيبقى فيه دفع اكتر، عشان كده بنحس بالدفع لما بناكل. طبعا حمص الشام، حمص الشام من الحاجات اللي مليانه بروتين، مليان جدا الياف، بيشبعني فتره طويله، هيساعدني دايما ان انا احس ان العضلات بتاعتي بصوره كويسه. الناس اللي عاملين دايت دايما بيشتكوا من حاجه، بييجوا يخسوا بيحسوا ان جلدهم ترهل والعضله ضعفت معايا، ده نتيجه لان احنا ما عندناش كميه بروتين كافيه داخله في الغذاء بتاعنا. علشان ابتدي ادخل بروتين بصوره كويسه، مش هعتمد طبعا طول الوقت على اللحمه والفراخ، تمام، هعتمد كمان على اللي هي البروتينات النباتيه. حمص الشام من اكتر الحاجات اللي فيها بروتين نباتي. البروتين النباتي ده بيديني شكل كويس للعضله، بيحفز حرق الدهون حواليها، وفي نفس الوقت بيشبعني بصوره كويسه. وبالصحي والمفيد نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.